ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولأمراضنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا ووالدينا بكتابك الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، وادفع به عنا الأسقام والنقم، وزدنا به من الخيرات والنعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا يا علي يا عظيم، انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا علي يا عظيم. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين متدبرين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، من المرحومين، من المقبولين، ممن أعتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى العافية، ومن السقم إلى الصحة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا يا سميع يا عليم، يا سميع يا عليم، تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم بارك بالقرآن أوقاتنا، وبارك بالقرآن أرواحنا، وبارك بالقرآن أعمارنا، وبارك بالقرآن أعمالنا، وبارك بالقرآن والدينا، وبارك بالقرآن أهلينا، واجعلنا يا ربنا مباركين أينما كنا، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نور بكتابك قلوبنا، ونور بكتابك قبورنا، ونور بكتابك قبورنا، ونور بكتابك قبورنا، ونور لنا بكتابك ظلمات يوم القيامة. يا حي يا قيوم، أنت نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اشفنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، ارض عنا بالقرآن، اغفر لنا بالقرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لكل من علمنا حرفا من القرآن، اللهم اغفر لكل من علمنا حرفا من القرآن. اللهم أسعده في هذه الليلة برضوانك، وأكرمه بجنتك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، هذه أيدينا قد امتدت إليك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه قلوبنا تؤمن بك وتحبك وتتوكل عليك. إلهنا، حاجتنا إليك شديدة، وقلوبنا بتوحيدك معقودة، وأيدينا إليك ممدودة. يا من ترى مكاننا يا من ترى مكاننا وتعلم حالنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ورآنا على المعاصي فلم يفضحنا. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة رحمتك، اللهم أنزل علينا في هذه الليلة رحمتك، اللهم أنزل علينا فيها برك ومغفرتك، اللهم أكرمنا فيها بأن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق فيها رقابنا من النار، اللهم تقبل فيها قيامنا، وتقبل فيها ركوعنا، وتقبل فيها صيامنا، وتقبل فيها سجودنا. نعوذ بوجهك الكريم أن تردها في وجوهنا يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا خير الراحمين، يا خير الراحمين، يا خير الغافرين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم إنا نطمع في مغفرتك، اللهم إن رجاءنا في رحمتك، اللهم إن أملنا في عفوك. يا أكرم من سئل، يا أوسع من أعطى، يا أكرم من دعي، يا أرحم من أجاب، يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اكتب لنا عظيم المثوبة والأجر، وامحو عنا كل ذنب ووزر. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق، فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، اصرفه عنا وعن المسلمين، اصرفه عنا وعن المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة عتقاءك من النار، اللهم اجعلنا فيها من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا فيها من عتقائك، واجعلنا فيها من طلقائك، يا أكرم من دعي، يا أرحم الراحمين. اللهم يا مبدئ يا معيد، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا والدا إلا حفظته، ولا ولدا إلا هديته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها ويسرتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا ميسر كل عسير، يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا مغني كل فقير، يا مغني كل فقير، يا من عليه العسير يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وبلغ فيما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نناديك في هذه الليلة لنا ولمرضانا بنداء أيوب عليه السلام: ربنا قد مسنا وأحبابنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا واكشف عنا وعنهم الضر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ليلة العافية. اللهم اجعلها ليلة العافية. اللهم اجعلها ليلة العافية. واخصص بذلك آباءنا وأمهاتنا وأحبابنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم فقههم في الدين. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات واحفظهم من دعاة الشبهات والشهوات. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم فقههن في الدين. اللهم ارزقهن الحجاب والحياء والحشمة واحفظهن أن يفتن أو يفتن. اللهم احفظهن من دعاة التغريب والعلمنة والسفور يا علي يا قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ووفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفقهم واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم وفقهم واهدهم وسددهم وأعنهم. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء. اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم واجعل من وليت رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. انصر يا ربنا جندنا المرابطين على حدودنا وانصر المجاهدين في الشام وانصر إخواننا في غزة وانصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في العراق وانصر أهلنا في اليمن وانصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أحوال أهلنا في مصر والسودان وفي ليبيا وتونس وفي كل بلد يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج همومهم واكشف كروبهم وارحم موتاهم وأرخص أسعارهم وبارك لهم في معايشهم. اللهم أنزل على أهلنا في مشارق الأرض ومغاربها من الخير والبركة والعافية أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الدين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وحزب الشيطان وعسكره، وعليك بدولة الصفويين، وعليك بالروس المعتدين، وعليك بالحوثيين المجرمين. اللهم عليك بكل طاغية يكيد للإسلام والمسلمين، عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين، يا قوي يا عزيز. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم والسماء من فوقهم. اللهم دكدك عظامهم وشل أركانهم وفل جيوشهم، وألق الرعب في قلوبهم واقتلهم بسلاحهم، وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم حرره من رجس يهود، اللهم حرره من رجس يهود. اللهم يا من كل شيء عليك هين، اكتب لنا صلاة عاجلة في المسجد الأقصى، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم تحنن عليهم كما تحننوا علينا صغارا، ارحمهم يا إلهنا أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا شكور يا كريم، اللهم اغفر واشكر وارحم لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم أنزل عليه الخير والصحة والعافية، اللهم بارك له في عمره، وبارك له في عمله، وبارك له في ماله، وبارك له في زوجه وولده، واجعله من المسارعين إلى الخيرات، وابن له بهذا الجامع بيتا في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر واشكر لإمامنا إمام هذا الجامع، بارك له في زوجه وولده ووالديه، واجعلنا وإياه من المسارعين في الخيرات. اغفر واشكر لمؤذن هذا الجامع، ولمن صلى فيه، ولمن تعبدك فيه، ولمن اعتكف فيه، ولمن صلى فيه، ولمن علم الناس فيه. اللهم خص الجميع بالرحمة والرضوان والعتق من النيران، واقض حوائجنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا واقفون ببابك نسألك، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.